نريد أن أذكر فقط بما توقفنا عنده في الدرس الذي سبق الأسبوع الماضي عندما تغيبت. فوالله ما تغيبت إلا في طلب العلم. ما كان عنده محاضرة. وقال ذلك أنا تغيبت. وأقر بذنبي. كنت في ندوتين في القاهرة تتحدث عن علاقة الأدب بالدين. وكنت مكلف ببحث فيها حول الإسلام أو مفهوم الإسلام حول الأدب، يعني كيف ينظر الإسلام إلى فن الأدب، إلى إبداع الأدب. وبعد إذا نريد أن أذكر، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أنت في كل مكان. أهلا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم أذكر الأخوة والأبناء بأن الجاهليين على الرغم من طيشهم ونزقهم وخمرهم ولهوهم فإن ثمة عقلاء كانوا بين ظهرانيهم. من هؤلاء العقلاء الذين عرفنا منهم عنترة والشنفرة والشنفرة العزية وزوير بن أبي سلمى، وها نحن أمام عبد قيس بن خفاف البرجمي. وسبق أن قلت لكم أن البراجم هذه واحدة من جمرات العرب، وقلت لكم ما معنى كلمة جمرة العرب، إن كانت هناك بعض القبائل العربية تسمى جمرات العرب لمواقع أو لأسباب محددة. أريد أن أقول أن الجاهلين هؤلاء عندما كانت في الأغلب والأعم عندما كانت تضيق بهم سبل الحياة باتجاه الموت، عندما يصلون مرحلة الشيخوخة أو ما قبيلها بقليل، كانوا يلجؤون إلى فن جديد أو عرفه جاء اسمه فن الوصية. وفن الوصية هذا أثر أدبي ليس من اختصاص العربي فحسب، كل الأمم، لكن ميزة فن الوصية عند العرب أنهم شعب في اتجاه شعري وفي اتجاه مثلي. أما عند الآخرين من الأمم فإنه كان يقع في دائرة النثر الأدبي لا في دائرة الشعر. ومما يسجل لهذا عبد قيس بن خفاف البرجمي هذا أنه أول من أبدع فن الوصية شعريا. والوصية هذا الفن نستخلص عناصرها من قراءة عدد من النصوص. من أين يتأتى لنا نحن دارسو الأدب أن نقول أن أقسام الوصية كذا وكيف وإلى آخره؟ نقرأ عددا من النصوص فنصل من خلال هذه القراءة إلى تمييز النص الأول مع الثاني مع الثالث، نبحث عن المشترك بينها، فنجد أن هذا المشترك يصلح قاعدة لأن نقول أن فن الوصية يقوم على كذا وكذا. ها نحن بين أيدينا نص من هذه النصوص في الوصية، نرى أنها تتألف من مقدمة، وسوف نفصل في هذه المقدمة بعد قليل، ومضمون ما هي مجموعة القيم التي أراد أن يوصي بها الموصي إلى الموصى إليه، ثم خاتم. ولنضع في أذهاننا جميعا أن الوصية هي خلاصة تجربة حياتية طويلة في وقت كان فيه عدم الاطمئنان أو وجود الواجع الديني يخلق قلقا دائما أمام الإنسان. والواقع أيها الأبناء أن في الشعر الجاهلي على وجه العموم قلق له أول وليس له آخر. كان الشعر الجاهلي وهو يركب ناقته قلقا، وهو يسير في الصحراء كان القلق يتبدى فيه، وهو يراقب حيوان الوحش كان قلقا. ومبعث هذا القلق مبعث مادي من مخاوف الصحراء ومجاهلها، ولكن أكبر القلق كان ناجما عن عدم إدراكه لمسألة حياته، لمسألة ما بعد الموت. وهذه القضية كانت تجعل نغمة القلق هذه، أو تجعل من القلق نغمة دائمة في كل مفاصل القصيدة الجاهلية. أريد أن أخلص منها من ذلك إلى القول أن الوصية هي نوع من التعويض عن أن الإنسان هذا عندما وصل إلى أقصى طاقة حياته ويريد أن يودع ينتقل إلى حياة الأخرى، كانت خلاصة تجربة تتركز في مجموعة من القيم يريد أن يدرسها في أبنائه حتى يستفيد من التجربة لكي لا يقع فيما وقع فيه، لأن الوصية هي خلاصة تجربة، خلاصة حياة، خلاصة تجربة كاملة في الحياة ينقلها جيل إلى جيل. فكيف عامل عبد قيس هذا ابنه واسمه جبير؟ قال له يا جبير، ملخص الكلام، قال عبد قيس ابن قفاص إلى ابنه الذي اسمه جبير: أجبيل؟ أي يعني يا جبير، لأنه أداة النداء من أدوات النداء الهمزة والألف. ودائما الهمزة لنداء القريب والياء لنداء القريب والبعيد. إذن أجبيل، تابعوا معي إذا سمحتوا، أجبيل هناك بعض الأخطاء في الضبط. أجبيل إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى العظائم فعجلي. أجبيل إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى العظائم فعجلي. أوصيك إيصاء امرئ لك ناصح فضن بريب الدهر غير مغفل. الله فاتقه وأوف بنذره، وإذا حلفت مماريا فتحلل. والضيف أكرمه فإن فيك تحط الله وفيك تحط الضيفة، فيك تحط الله وفيك سأعلم لكم ذلك، يعني هناك جواز للوجه. تستطيع أن تقول الله فاتقه، وتستطيع أن تقول الله، وسأعلل ذلك لاحقا إن شاء الله. والضيف أكرمه فإن مبيته حق، ولا تك لعنة للنزل. تلاحظون بعد هذا البيت وضعت نقاط. الغاية من هذه النقاط أن هناك ثمة أبيات أسقطتها من الحساب لأنها تتحدث تكرر المعنى، فأسدت والبلاغة في الإيجاز، فأسدت أن أسقط تلك الأبيات. إذن وصل المواصل ما صفى لك ودو، واحذر حبال القائم المتبدل في سقط بعض الأبيات. وإذا هممت بأمر شر فاتئب، وإذا هممت بأمر خير فافعلي. وإذا احتقرت فلا تكن متخشعا، ترجو الفواضل عند غير المفضل. واستغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. واستأني حلمك في أمورك كلها، وإذا عزمت على الهوى فتوكلي. وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران، فاعمد للأعف الأجمل. فاح مد فاح مد ولنا في ذلك أسباب. بعد بسم الله الرحمن الرحيم قلت لكم أن سنعلّي ذلك. قلت لكم أن الوصية تتألّف من مقدمة مضمون خاتمة. السؤال الآن، قرأنا النص، قرأنا في درس سبق فيما أظن، إذا حاولت أن أقسم هذا النص إلى مقدمة ومضمون وختام، فإنني أرى الآتي. طالما قرأته فإنني أرى الآتي. ابتدأ الشاعر بقوله أجبيل، أجبيل إن أباك كارب يوما. إذن المقدمة تعني نستطيع أن نقول وظيفة. إذن المقدمة هي أجبيل، الوظيفة التي تضمن أجبيل إن أباك كارب يومه كذا. إذا وظيفة المقدمة أو غاية المقدمة هي مخاطبة الموصى إليه وبيان حالة الموصي. كيف ذلك؟ أجبيل إن أباك إذا موليك مقدمة بيان مخاطبة الموصي. أجبيل إلا أباك كارب يومه بيان حال الموصي. كارب يومه يعني دنت حياته من النهاية. يعني كارب يومه وإذا فإذا دعيت إلى العظائم فاعجل. الآن يبدأ المضمون. إذا البيت الأول صحيح أنه ابتدأ بالنداء وبين وظيفة الموصى إليه وحالة الموصي، ولكنه أيضا يتضمن جزءا من مضمون المصير. أول قيمة إذا هنا هي المقدمة. الآن المضمون أول قيمة من قيم هذا المضمون. اقرأ أيها الجبان آخر بيت أول. فإذا دعيت إلى العظائم فأعجلي. إذا أردت أنا أن أبدأ في هذا المضمون سأرى في هذا المضمون مجموعة من القيم التي شكلت خلاصة تجارب الأب ويريد أن يرددها أمام أهله ليأخذ بها. ما أول هذه الوصايا أو ما أول قيمة؟ فإذا دعيت إلى العظائم إلى العظائم فعجل. أريد هذا القول الشعري أن أحوله إلى كلمة تخلية. من يقول لي؟ فضل الزرع والشجاعة والإقدام. لتصف بالشجاعة والإقدام. أعد قراءة المقطع. فإذا دعيت إلى العظائم فعجل. نعم فعجل. إذا دعوة إلى مكارم الأب إلى عظائم الأمور. يعني هي عنوان كبير. عظائم الأمور هو كلمة فعجل. هذا فعل الأمر هو المفتاح. عظائم الأمور مسألة جسدية. أنا أو الأب يرى أن الكرم من عظائم الأمور، ويرى أن إغاثة ملهوف من عظائم الأمور، ويرى أن ليس من عظائم الأمور. كل مجموعة قيم، لكن القضية الأساسية بالفعل. وإذا دعيت إلى العظائم فعجل. مسألة تعجل يعني ماذا ذلك؟ أن يكون الإنسان مستعدا لتلبية الأمور ولا سيما الأمور العظيمة الكبيرة. إذا نستطيع أن نقول أول قيمة من القيم التي وجب على الإبن أن يأخذ بها هي العجلة في تلبية المتطلبات. لأنه عندما ندخل في العظائم الأمور فنختلف. وإذا جئت إلى العظائم فأجل. إذا أردنا ندخل في يعني عظائم الأمور سنختلف عليها. الشجاعة قد تكون كذلك، غاشة الملحوظ قد تكون ذلك. خليها الله كلمة أشفى من الله. البيت الذي يلي نسمع من البيت الذي يلي. وفيك إيصاء امرئ لك ناصح طبل بريد الجن غير مغفل. شو معنى طبل؟ شرح لك يا حادث والرجل الطبل إذا كان عفرا بحيرا. طيب هل لك لي أن تقول لزملائك كيف يعني ما هي المضمون ما طلب الأب أو ما طلب الأب من الابن؟ إلزام النصيحة كونها من المجرد. خلينا نسمع الآن ما هو تقول لي أنا بدخل في هذا. إلزام النصيحة كونها صدرت من إنسان مجرد بالذهب يعني عارك الذهب. إذا عنوان هذا الموضوع الثاني أو الشيء الثاني قبول النصيحة. ولا سيما الآن ولا سيما من المجربين. وين أين حج العجالة والتنمية؟ حج العجالة التركي وين؟ طيب يا حج العجالة تفضل اقرأ البيت أول مرة أخرى. نحن الآن نتحدث عن بطبول، إذا نتحدث عن الجانب الفني. نعم جيد. البيت الأول الزبيد إن أباك كان بيومه فإذا دعيت إلى العظائم فعجل. أريد أن زبيدكم قرأ البيت مرة أخرى في هذا البيت في الزبيد إن أباك كان بيومه فإذا دعيت إلى العظائم فعجل. فعجل فعجل فعجل شنو عنه؟ ما نوع هذا الشيء؟ فعجل قرأ البيت الثاني بوكينا فاسو. قرأ البيت الثاني أوصيك إيساء أمري إنك ناصر قدر بغير الزهر غير مغفل. البيت الفعل الأول في البيت الثاني ما نوعه؟ فعل مضارع. فعل مضارع. ما سؤال عن أبراهيم ترى هل عن عبس استخدم هذا الشاعر الفعل الأمر ثم جاء بالفعل المضارع؟ ما تعليله؟ ما تعليلنا لاستخدام فعل الأمر ثم الفعل المضارع؟ نسمع منا؟ الأمر سيعجل إلى الأمور العظيمة والفعل المضارع من الاستخدام لأجل؟ الحال والاستخدام. لاحظوا ضعوا معي شكرا ممتاز. نسمع منا تفضل. إلى الأمور اللي تحتاج للتطبيقات عم يعجل فيها الأمور الوصيلة الوصيلة دائما تتكرر بشكل دائم كمان أشكرك لأنه إضاحة جديدة. يعني عم يحط على العجل أكثر. عم يقول أنا عم يزيد القناعة أنه أوصيك يعني أول شيء أمر ثاني شيء في المضارع كمان تعليم ممتاز كله يعني ليس عن ظهر الصابون. لا كله يودي إلى طريق واحد. أنا قلت لكم في بداية الدرس أن الوصية والوصية فيها طرف أي وصية لها طرف كبير أو طرف صغير وفي تقاليد القبيلة العربية وحتى في حياة الحاضرة. أنا قبل ما يتوفى الله يخليكم أباكم قبل ما يتوفى أبي بعشر يعني حتى وقت وفاته كنت عندما أدخل البيت أقبل يده يعني مسألة الاحترام الصغير الكبير ليس فقط يعني الله سبحانه وتعالى أن أمرنا بها وقضى ربك وتؤدي الغني بالمسألة حتى في العصر الجاهلي كان الصغير وإذا نقول عندما قال شعجلي هذا الفعل الأمر مرتبط شعجلي لقبل إيه؟ مرتبط بأن ما أقوله لك كما قال زريجنا قبل قليل المسألة لا تقبل الجدال والنقاش. هو أمر عليك أن تقبل به كما أيضا أوضح الإخوة. إذا ومنه نستنتج أن من خصائص الفنية من خصائص الفنية الوصولية أن يكثر فيها جال الأمر وتعليل كثرة أفعال أمر. سنرى فعل اثنين ثلاثة بعد قليل وسنرى سبب كثرة بهذه الأفعال أو تستطيع أن عليه سبب كثرة هذه الأفعال لأنها توجه من الكبير إلى الصغير وفق تقاليد الأسرة أو القبيلة العربية وفق المنطوق الإلهي الذي جاء فيما بعد بالإسلام. فتعليل يعني كثرة أفعال الأمر هذا هو سببها ومؤدها. تأتي إلى الفعل المضارع أوصيك. القضية قضية راهنة الآن لم تبدأ بتعداد ما يجب أن يقوم به وما ينتهي عليه. حالي كانت على النحو التالي. إذا حاولنا أن نرسم خطة لها كانت حالي على النحو التالي. سياسة إملاء القضية قضية إملاء الكبير على الصغير. انتقل إلى الحال أوصيه. انتقلنا إلى الخطاب فصار مستوى الكلام مستوى أفقيا هكذا مستوى أفقيا. ولذلك تناوب هاي من القضايا الفنية في الوصية يتناوب فعل الأمر مع الفعل الحاضري مع الفعل المستقبلي وفق مقتضيات السياق الزمني للوصية ذاتها. عندما تتجسد تكون علاقة تجسيدا لعلاقة كبيرة بصغير يكون الأمر حاضرا. عندما يتحول الأمر إلى ممارسة في السلوك يصبح الزمن زمنا جاريا متتاليا متتاليا أجاء خال وصيكا انتمن بالبيت من القانية مرة ثانية ماليزيا أوصيك إيصاء امرئ أوصيك إيصاء امرئ لك ناصحل وابن بغيب الدم غير مغفل. طيب في البيت الثاني أوصيك إيصاء إيصاء أوصيك إيصاء هذه عندما نعرف نحويا عندما نصنف الكلام تصنيفا نحويا نقول انها مصدر مصدر مؤكد الفعل اوصيك إصاح مصدر مؤكد الفعل هذا في النحو لكن عندما نناقش المساله من وجهه نظر نحويه ادبيه فانني ابحث عن الوظيفه لا ابحث عن التقنيه لا ابحث عن البنيه التي الفت بها اللفظه انصفها يعني اتحدث عن وظيفتها اوصيك إصاح أفاد الشاعر هنا قدم إبداعين فنيين في أن واحد الإبداع الفني الأول أنه يريد أن يضع في عنق ابنه توكيدا مضاعفا ولكن لاحظوا على كلمة الصاد أوصيك إيصاء هذا الهمس الصوتي للصاد هذا الهمس الصوتي للصاد أعطى للوصية شيء من الوقار الذي يستلزمه الكريم الصغير مرة أخرى أقول الشاعر في البيت الثاني أراد أن يؤكد المعنى فأتى بالفعل المطلق ثلاثاً على ذلك أراد أن يفرض جو الرهبة أراد أن يفرض جو الرهبة في هذا التجانس الموسيقي أوصيك إيصاء من خلال الهمس الذي يرتبه الحرف صاد إيصاء أوصيك إيصاء امرئ لك ناصحين أوصيك إيصاء امرئ لك ناصحين فالصادات هذا التكرار يخلق تواترا لفظيا يوفر جوا من الوقار لعلاقه الكبير بالصغير. ننتقل للبيت الثالث. مضمون الإله مضمون النصيحه. فلدينا راحتين فنيات او ملاحظتين فنيات في البيت في في في عند الشاعر. البيت الاول تعليل الافعال تناوب الافعال وتعليلها صار واضحه في اذهاننا. الان في المستوى الثاني بالبيت الثاني مسألة التوكيد المعنوي ومسألة الجرس اللفظي الناتج عن تكرار الحرف والهمس الذي يأتي به في مسألة الوقار الذي يخلقه في الجر بيت الثالث من قرآن الله بدنا نشارك الإصابة نعم سالك قرآن بيت الثالث الله فاتقه وأوفي بفضله وإذا حلفت مماليا فتحجل شكرا قلت أنا الله فاتقه أو الله فاتقه إذا قلت الله فاتقني أوصيك الله أوصيك مفعول به بفعل وإذا قلت أنا بدأت كلام جديد أقول كلام الله مبتدا فاتقني إذا أستطيع أن أقول الله لفظ الجلالة منصوب على أنه مفعول به بفعل لا أستطيع أوصيك بالبيت الذي قبله وإذا لم أعر انتباها بالفعل الذي جاء في البيت الذي سبقه فإن فإنني أستطيع أن أعتبره مثل هذا الشيء. هذا السؤال الآن. الله فاتقه وأوفي بنذره وإذا حلفت مماليا فتحلل. هذا السؤال يا شباب. هذا السؤال. لهذا الرجل أم ماذا من أين جاء بقول الله فتقي إذن يجب علينا أن نبحث لما من أين جاء الله فتقي أنا أقرأ فأقول الله فتقي أقرأ الله يا أخي لفظ إسلامي وهذا رجل عاش في الجاهلية إذا هذا الشعر لا يمثل الجاهلين لا في مكونات ثقافية تدل على ذلك والرجل والشعر صار صحيح النسب إلى الحنفية. ما هو الحنفية؟ الحنفية حتى لا نقع الحنفية في حنيفة النعمان ولا يكبر الحنفية ديانة كانت في جاهلية ولمن لا يعرف أقول بكلمات الحلوة أن ثمة نفر من الناس كان القلق قلت لكم قبل قليل أن القلق كان ذلك الشعب الجاهلي لكن بعض الناس كانوا يحسون القلق أكثر من ذلك من هؤلاء كانوا يفكرون في النصير فلا يجدون أجوبة على أسئلة يحن على أنفسهم أسئلة ولا يجدون إجابات عليها ساحب هؤلاء خرجوا في بلاد الله وفي أراضيه يبحثون عمن يخفي أو عمن يطمئن القلق الذي يعيشونه فوجدوه فيما يمكن أن نسميه بقايا دين سيدنا إبراهيم عليه السلام هؤلاء النفر لم يكونوا رابطا ولا حزبا سياسيا ولم يكونوا يجدوا أو لم يكونوا في عصر واحد هم مجموعة متناثرة ولكنهم جميعهم تدوا إلى بعض أو ما عرف من بقايا سيدنا إبراهيم ولكن لم يكن سمتوا السقف الذي آمنوا به واحدا بعضهم خرب الخبر بعضهم وحد الله بعضهم قبل بوساطة يعني ما يمكن أن يسميه يعني على مضض قصية الكعبة إذن لم يكونوا موحدين الرأي لكن كلهم كانوا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ودخل الذي خلقهم وأنهم كانوا يؤمنون بأن بهذا الكون لا بد لهم من بداية ونهاية وأن الله هو الذي يؤمنون هؤلاء الناس كل واحد منهم لم يقتل لكم قدر لن يكونوا على مستوى من عنده واحد لأن بعضهم مثلا عرف ذلك عن طريق التواتر من شخص آخر وبعضهم أضاف إلى معلوماته بأن اطلع على المصارية وبعضهم اطلع على المعنوية وبعضهم اطلع على اليهودية فكل واحد كان يرى المسألة وفي أغلب الظن أن صاحبنا هذا المسلمي كان يعيش في اليمن لاحظوا هو يمني واليمن في القرآن الكريم خاصة من زيادة من ميزة النشريات آية التوبة نعم ما هذا الكلام؟ هذا القرآن الكريم؟ نعم سيف من زيادة قل إلى أصحاب الأخدود أنها يغادي المقود إذا المسيحية وليهم في اليمن كانت في اليمن منتشرة بشكل أوسع من شرائع الجزيرة العربية وهذا رجل ظلم فلعله طلع على الحنفية وتأثرت اليهودية وشاهد شيئا من النصرانية فمثل هذه المعاني إذا هي متسربة من بقايا الحنفية كما أفادنا الصديق من قبل قليل لا نجد موضع غرابة من قوله اللهم فاستغفر وأوفي بنذري لكن أستطيع أن أضع لملئي اطمئناني وإدراكي أن الفقرة الثالثة في المضمون هي تقوى الله والوفاء بالنذر إذا حاولت أن أفصل في الجانب الفني لهذا البيت الله فاتقي وأوفي بالنذر كلمة دين هذا يشكل نصف بيت مصراع البيت في الشعر نسميه مصراع البيت أو نصف البيت أو صدر البيت قال النقاد إذا تساوت الألفاظ في مصراع البيت بشكل يعني يساوي النصف الأول النصف الأول يساوي النصف الثاني في الصدر فإنني أسمي هذا بأدب توازن العبارة إذا توازن العبارة هو التقاء اللفظ تساوي الألفاظ في شطر واحد. واللاحظ أن توازن عبارة ليست خاصة شعرية وإنما هي خاصة مثلية، لكن الشعراء استفادوا من مسألة توازن عبارة. وإذا ألمحوا في البيت الثالث إلى جانب المعنى تقوى الله والفقه في جانبه الفني شيء من توازن عبارة الله فاتقه. رجع مرة ثانية بالكور قبل قليل فتح وإذا دعيت إلى المكارم فارجه. لاحظوا الآن بعد ما استقر الجلس الموسيقي والإيحاء وصل الجو النفسي أوصيك إيصاح امرئ لك صار كذا، بدأ الآن صار في استقرار بين طرفين، عادت النغمة الله فاتقي في الأمر أو في بنذره وإذا ماذا وإذا وإذا حلفت فما عليك فات. إذا عادت ظاهرة أفعال الأمر. ومنه الآن لاحظنا فتجمل فعجل. إذا صارت خاصة الآن من الخصائص التي تلازم فن الوصية الشريف أفعال الأمر المتتالية في كل الوصية. وهذه نتيجة أيضا بدأ هو ببداية عائلتي، يعني خليه أنا بدي أفعلك سأقدم لك بلغة دارجة سايا أجل أخوي خدم يعني خد على أفعلك سايا أبنه سوي يعني في تكالي لأفعال. يجب أن نتخيل مسألة الأب استدعى ابنه وجلس إليه. عندما نحلل النص علينا أن نتخيل نضع في ذهننا صورة مكان تقرأ البيت الغالب نتجين ذلك توازن إذا قلت عزلت أنا ترى في وجهك هذا أقوى النصب أقوى النصب أقوى مفعوله قبل قليل قلت أوصيك بتقوى الله الله تتقي أوصيك الله مفعول به شاني لأوصي هذا فتح. ولكن إذا أنا ما أخذت الفعل الذي سبق في البيت الذي قبله فأضعه على أنه مفعول يعني تقول فتح اتقي الله تقدم المفعول به على الفاعل تريد أن تقول أن هذه منها مرتبطة بالله يعني لا تريد أن تقول أن الله هذه هي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى هذا عليه هذا الارتباط دفع بنا إلى تقديم المفعول به وتأخير الفاعل يعني تقديم المعمول على العارف هكذا تريد أن تقول إذا كان في زمن أول عليه فهو مفعول به يجوز يجوز ذلك. بالنسبة للقوة والضعف هذه يختلف فيها الناس يعني أنا كما أرى يعني هي يعني لا يلتزم بها أو لا تخضع لما يمكن نسميه كرياضيات واحدة إن شاء الله لكن في حالات قوة وفي حالات ضعف. قلت ثاني إذا أعملناها ضمن هذا السياق ففي بضعها بالله فالتقيم بتجي أنه الله هو الأقوى كما تقول أن إذا قلت الله فالتقي بضع لكنه ليس خاطئا ليس خطأ لأن لا يجوز وهذا انا احترم رايك واراجعه احترم رايك واراجعه ونعيد نتدس قادم لا معلش هذا وانا على اسف اكون مسرور جدا مره اخرى قلت والله الكلام اول مره وثاني مره وثالث مره وبعيد للمره الرابعه انا عندما يناقشني الطالب اكون مسرور جدا واقبله واناقشه وهذا ليس جديدا نعود نقول البيت الرابع نقرا عندك الرابع نقرا ما عندك نص اقرأ النص الرابع بيت الرابع والضيف أكرمه فإن مبيته حقا ولا تك لعنة للمنزلين. شو يعني المنزلين؟ ما عنوان هذا البيت؟ ما يعني ماذا نستطيع أن نقول؟ ما القيمة المعنوية فيه؟ ما القيمة المعنوية في هذا البيت؟ يا شيخ، يا شيخ الاشتغال، ما القيمة المعنوية هنا؟ أنت أنت أيها الكرام، إذا إكرام الضيف بدنا نقرأ مرة أخرى لنا ما هي الطاهرة السمية فيه؟ ما هي الطاهرة السمية فيه؟ لاحظوا الله فاتقه الضيف أكرمه، ما قلناه في البيت، في البيت الثالث ينطبق فنيا على بيت الرابع. من ماذا؟ من توازن عبارة، توازن الضيف، الضيف أكرمه، الضيف أكرمه وأوفي بنذره، ما يقولنا على البيت الثالث يرزقه على البيت الرابع. ما هو؟ يرزقه في قضيتين، في توازن العبارة وفي تكرار فعل الأمر، تكرار فعل الأمر المستمر والدائم. أجل هذا الخطأ القيمة التي تليها مين اللي بيقرأ مين؟ أستاذ ما بالبرة الأولى تحضر أنت اقرأ لنا من عين تفكير يلا قل يا الضيف اكرمه فان مليته حق ولا تكن لعنه للمذنب. بعده بعده هذا واطلب مواصلا ما صفى لك وده وحلى خيال الخائن المذنب. شكرا اشكرك وانا مسرور انك يعني شاركنا. ما الذي اذا لا تحرج، ما الذي استطيع ان ما هي القيمه الجديده التي اوصى بها الاب للام من خلال هذا البيت؟ ما هي القيمه؟ لاحظون لاحظون كم قيمه؟ قيمه تقوى الله، قيمه وفاه الزوج، اكرام الله، كل قيم كان يعيشها الاب يريد ان يسلم هنا في هذا في بيت الرابع. ما هي القيمة الجديدة؟ اسمع إلى الرحمة، الرحمة أو بر بر الناس ممكن يعني تجسيد أو بركة تسمية السمو بالعلاقة الإنسانية بصورة عامة. إيه بس اقرأ البيت حتى نفحصه من ناحية فنية. اقرأ ولا شو؟ اقرأ. نعم نعم اقرأ. وصل المواطن. وصلي. وصل المواطن ما صفى لك وده وحفظ أدائي والقائم المتدفين. سن المواصل ما صفى. هل كما لاحظ كما قبل قليل في البيت الثاني. نعم صار. شو تذكرت قبل؟ في المواطن يعني هو عم يحكي عن صديقه غير أنه لا علاقة له بالرحمة والأجل. لا ممكن لأنه لك شيء سبقه قال الناس المواطن يحكي عن صديقه الغائب، يحكي عن صديقه الغائب المواطن كنا مع أي مواصل داع وصل المواصفة. أيوة طول ما في وجه سله، أما عندما يفقد هذا الوجه لا تصله. نعم فينا نقول احنا عندنا صلة رحم وقلنا بر الناس وقلنا الصداقة صلة يعني صلة مواصلة ما صفى لك وده وليست هذه الصداقة. نعم قلت لك القدر خليل شكرا أشكرك أشكرك أشكرك. قلت لكم أننا في الأدب ليس لدينا مسطرة كمدرسة الرياضيات، يعني عندما يقول لي زميلك صلة الرحم صلة المواصلة، هذا المواصل قد يكون خالك قد يكون أخوك، يعني احتمال كذا المواصل هذه ليست مختصة بصديق، لأن هذا المواصل يمكن أن يكون أخا ويمكن أن يكون شقيقا ويمكن أن يكون يعني المواصل كله أهم. تعرض لك أخرى إلى الجانب الثاني، وصل المواصل ما بدا لك وده وده وحدا خبالة لاحظوا فنية الشعر هنا تتبدل أيضا، صنعة الشعر وجهالياته الفنية كتبت دائما في هذا البيت. جاء لحرف الصاد الذي يفرض على جو الموسيقى ذاته على الهند الإسلامي الإيحاء الذي يخلقه المقطع اللطيف سري واصل مع صفاء هذا فتح صاد. وإذا تبقى حاول ولكنه لم ينجح بالمستوى نفسه الذي ينجح في البيت الأول. تحذر خذاله أراد أن يأتي الثالث فلما يستطيع. فأعود مرة أخرى فنقول أن من خصائص لكن هذه ليست عامة الفعل الأمر في كل الوصايا فعل الأمر لا يصل. أما في مسألة الفعل أو ما يمكن نسميه التواصل اللفظي أو الاستفادة من جماليات الحرف فإنها كانت خاصية هذا الرجل لحن عن البرجولي. إذن من الخواص الجمالية لهذا النص في الأسلوب أن الشاعر استفاد من الإيحاء الذي يخلقه التناغم الموسيقي بين الحروف كما في مثالنا صل المواصل مصر بيت التحجير هذا واو العادة أشكال نقرأ لا اسمعي أنت من تركيا معيك تفضل. إذا همت بأمر شر فتئن إذا همت بأمر خير فتحرم. شكرا مرة أخرى.